علي بن ابي طالب ثم الاسلام واليوم المسلمين عن الخلق الهاشمي ابن عم رسول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه الزهراء وكان من اسبق السابقين الاولين ومن اهل بدر ومن ابي رضوان احد العشره المسجود له في الجنه وراجع الخلفاء الراشدين ومناقبه من نور رضي الله عنه قتله الملك من الخارجين في رمضان سنه 40. قوله لعن الله الله هذه منزلة علي عند أهل السنة والجماعة وهو هذه المرتبة ابن عم رسول الله وزوج ابنته ومن أهل بدر وعن بيعة الرضوان عن بدر لهم ميزة عظيمة ما يقول الله تعالى بدر فقال اعمل ما شئت شئت فقط على الصلاة وأهل بيعة الرضوان يعني لا يدخل النار أحد ها بيعة الشجرة هذه منزلة عظيمة جدا رضوان نعرف قربه من خلقه وخالقه لكن ما نعرفه فنضعه في موضعه كما لا يجب الغلو حتى في الأنبياء لا يجب لا تقولوا كما أطلت النصارى إيثا مريم كما أطلت النصارى مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ولما قيل له أنت سيدنا وابن قومنا وخيرنا وابن خيرنا قال لا يصدق لك إنما أنا عبد لا أصدق أن ترفعوني ويبقى منزلتي بس عند الله يحفظك يعني يصبح كله سيدا مسلمه كله لكن هذا يتبلغ بالشيطان الى الغلو فاجر فعلا يسد الباب المبالغه تبدا ومن دخول في الاقراء والعياذ بالله اذا دخلت في الاقراء فقد انحرفت عن قرار الله المستقيم فلا يجوز الغلو لا في الانبياء ولا في اهل البيت ولا في احد من خلق الله تبارك وتعالى بل يأخذ المسلم كل شيء باعتدال ويمشي في هدي الشرع وفي ضوء الشرع فنعوذ بالله من الغلو في الدين ومن الغلو في الأشخاص ونسأل الله أن يثبتنا على صراط مستقيم وأن يجنبنا الجفاء لأنه علي قد يلجر أبو المسلم النار ويغلو فيه التوافق وأصناف الشيعة والوسط فيه ومنهج أهل السنة والجماعة وهو الوسط في كل شيء في كل شيء وسط في العبادة وسط وفي القدر وسط وفي الإيمان وسط وفي كل شيء تجد الوسط ما تكون الصراط المستقيم جامعين غير المكتوب التي يتوزعها أهل الأهواء فكل أهل الأهواء يأكلون من النصوص ولا يفقهواهم ويضربون بالاستقرار على حركة العيال بالله وأهل السنة يجمعون بين النصوص ويفقهون بينها ويعرفون بينها ويضعون الأشخاص في مواضعه فهذا عليها لجدود ولا يمر عليه شخص من أهل البيت الثابتين على نهج الله إلا وهم موضوع الشرع على السنة من هذه الأهل نعم أحسن الله إليكم يقول رحمه الله قوله لعن الله اللعن البعد عن مضار الرحمة ومعظمها قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها قال أبو السعادات أصل اللعن واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها نعم قد يكون دعي عليه غير حق وقد يكون دعي عليه الحق لكن أنت لا تعلم ليس لك الحق لأن الجرار الجرار من حق اللعنة وما يستحق الطب من رحمة الله تبارك وتعالى فلا تعلم نعم قال أبو السعادة أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السد والدعاء قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيته اليوم والقول والسلام وقال ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا وقال للعلوم ان يمنحوا بمخه وقتلوا تقتيلا الله عليم بعباده سبحانه قال يا من يستحق اللعن لم يعرف من قائل ذلك وما لا يحسن اليه وما جزاؤهم ويستطيع على من يستحق الصلاه لانه يعرف مآلهم ان هذا الكلام وما تحكم من جزاء نعم وقال من عمين عندما تقلوا أخذوا وقلقوا تمثيلا والقرآن سلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل سمعه منه كما سياتي في الصلاه ان شاء الله تعالى. فالصلاه ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المقيم كما دل على ذلك الكتاب والسنه وعليه كانت الدنيا. قال الامام احمد رحمه الله: لم يزل الله متكلما بما شاء. يعني كان وضع الشيخ التنسيني يفتات هذا الكلام في مكتاب تقرير أن الله يتكلم لا كما يقوله المعطلة، إما إن خلق الكلام وإما إن الكلام هو المعنى النفسي الفعل بذاته ليس بحرف ولا صوت. يجب أن يثبت أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، وإذا شاء ارتاق المخصوص لذلك هذا الأمر الثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله إجماع من يعتبر إجماع من أهل السنة والجماعة. الله يتكلم متى شاء إذا شاء، والكلام يستفيد من الجلال ومن كتابه أنه لا يجري في الكون شيء إلا بقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذا المؤلف يعني هذه الآيات في هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: قوله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما مهمته لغير الله، ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء رفض به أو لم ينصر. وتحريم هذا أرهب لتحريم ما ذبحه لله، وقال فيه اسم بشير أو نهر، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أجزى وأعظم مما ذبحناه لله. وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه بأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. إن العبادة لغير الله لا أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقلبا إليه يحرم، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء المحتجين لا تداخل ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عن ذبائح الجن في الشهر. يعني هذا تفسير قوله تبارك وتعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح به لغير الله، سواء نوى هذا بقلبه ولم يشرك، أو قال هذه الدابة تستوصل لفلان، أو لولي فلان، أو لرسول الله، أو لفلان فلان، إذا يعني عقد هذا بقلبه أو قاله بلفظه فهذا مما أهل به لغير الله، فهو أولا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يصب بقول الله تبارك وتعالى وعلى الأخبار الله تبارك وتعالى فصلى ربنا وأبحث فإن صلاة المسكي والمحياة والناس الله رب العالمين وقد نعفر به لغير الله. وإن كان شعره بالسياق المقدمات لكنه هو من نوع الشرك بالله تبارك وتعالى، من نوع الشرك الأكبر. ويعني ما أهل به لغير الله إن فقد هذا التفسير ما فقد به لغير الله أو تلفظ به أو لم يتلفظ به أو قصد به ولا أو قصد به الله تبارك وتعالى ولكن سمى عليه قال باسم المسلم أو باسم عبد القادر أو باسم الرسول أو باسم علي، أراد به الله لكن سمى عليه عليه الصلاة. فالراجح في هذا أنه محرم، يعني كل محرم، هذا محرم باعتبار انه سمى عليه غير الله ولا تحرم ما لم يدرك الله، وذاك محرم بانه ذكر اسم الله وانه قصد به غير الله وتقرب به الى غير الله. اظن واضح، يعني اما ان يقصد بهذه الذبيحه غير الله فهذا الشرك، ولو سمى عليه الله فقال باسم الله ومقصوده في هذه الذبيحة فهذا الشرك،

وكذلك هذه الأشياء وغيرها مما أعد فيه اللعنة. القاعدة الكبيرة أنها ما أتبع بلعنة أو غضب أو براءة أو وعيد بالنار وما شابه ذلك. تفضل. يقول الشارح عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله لا مهرًا على والديه يعني الأباء والأمه والأمهات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جده ولا بعيد ما هو أبوه بس مباشر ولو كان هذا الأب بعيدا تتسبب يعني لعن مباشرة هذا أعود بأنه أكبر من هذا. لكن أنت تسب جده فلا يسب جده سب جده فلا يسب جده سب أمه سب أمه سب أباه سب أباه هذا من التسبب. فكيف إذا كان اللعن والسب والضرب مباشرة هذا أعظم وأعظم. ما قال يقول إن هذا يعني ولا كان جده جده إلا أباه أبو القبيلة بالأشيرة يعني كلا رجال الواحد جد الأشيرة من أي جد الأشيرة كل سبب شاء في لعنة فتستحق اللعنة من الله تبارك وتعالى. نعم. يقول رحمه الله فتستحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبتدى بالسلم رجل والديه قال يا رسول الله يحسن رجل والديه قال لا يحسن الرجل فيحسن أباه ويحسن أمه ويحسن أمه كم متبذل. نعم. قوله تعالى ما قال ربك أي لنا من أكثر من الحق الذي وجد عليه وآرى أصدق همه المعدودة أي ضمن الغيب وكمال قال السعادة أعلمت من المنزل وأعلمت غيري وأعلمت أنشر بعضه المنصور المساعد وأما هزك فقال السعادة مرة بسرعة الجال وفتنا على الفلأ من الرسول فمحن الفتر من نفر جال من الحارات والعجار المصر وقال بينه وبين ما يستطر منه وبفتنه هو الأمر المرتبع نفسه ويكون لنا سواء فيه ويكون لنا سواء فيه أن يضع فيه والصبر عليه فإنه إلى عدل بالبدأة أصر فاعلا ولم يؤثر عليه من فتدارات. أبو هذا كان الفرق بين الفتر والفتر فتح الفائدة على الله من آوى محدثا ولعن الله من آوى محدثا. فلا على الكسر يكون الرجل آوى من ارتكب الحدث معصية ومشاكلها آوى محدث إنسان ارتكب الحدث وفعل الحدث وأنت تأويه وتقول بين من يأخذ الحق منه حدا كان أو غيره أو آوى محدثا بالفتح يعني هو البدعة هو الحدث نفسه والحدث نفسه لم فعل. نعم. وهذا يفرق لك من حيث اللغة بين الكسر والفتح محدث البدعة نفسها والمحدث الفاعل فاعل الحدث وهو البدعة والمعصية. أكثر الله فيهم يقول رحمه الله قال أكثر الله تعالى هذه كبيرة تبتلي مراتب الإسلام مراتب الحدث في نفسي فكلما كان الحدث في نفسي أكبر كان كبيرة الآخر. نعم. ولا أنا الله مطير ولا رجل لكبت المين على الآن في وجودنا قال السعادات في النار إبادة سخر من عين في الموضوع إبادة في إيش؟ سخر أيوة سخر أيوة من عين في الموضوع أي لعاء منها منار يقال منار ويقال سخوم سخوم منار يعني حد علامة حد الفاصل بينك وبين حد شيئا يفصل بينك وبين جاري في الأرض هذه يسمى منار من خشب أو من حديد أو من مثلا طين أو من حجارة أو من... نعم فيأتي هذا يغير المنار فيقدم ويأخر هذا ظلم لا ليس حتى صاحب الله وأنه قيل أراد حدود الحرم صار وقيل هو عام في جميع الأرض وأراد العام الذي يبتدى بها التخريج وقيل هو أجل أن يدخل الرجل في نفس بنيه أن يدخل الرجل في نفس بنيه فيتبع عيوبهما. الظاهر أنه يشمل هذه كلها هذا اللفظ يشمل كله سواء تخوم الحرم أو تخوم الأرض معالم طرق وكذا تضيع الناس أو يعني الحدود التي بينها وبين جاره يغيرها، فالظاهر أن هذا يشملها كلها. الله أعلم. نعم. قال لم يروى تخوف بفتح التاء على الكتاب وجر تخوف تخوف لا بفتح التاء تخوف وبفتح التاء يقول تخوف هو تخوف بفتح التاء على الكتاب وجر تخوف وضم التاء والخاء وتغييرها ان نستجلها او اخرها ويكون هذا من ضمن الارض لعباده النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الشجره من الارض خطوطه يوم القيامه في سبع عظيم تفيه جواز فعل ان الظلم من غير تاثير واما الامثال كل عله ففيه قولان احدهما انه جاء اختار ابن زوجته وغيره والثاني لا يجوز اختاره ابو بكر عبد العزيز وشيخ الاسلام. شيخ الاسلام المصري بتعوي احد امه الحنابله ام الجوزي ومن الحنابله واظن بعض الشافعيه مثل ابي كان الراسي. نعم. صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الاسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال ابن الشهاده رضي الله عنه ان رسول الله لا لا لا في كلام ابن نووي نقله الشارع اللعنه قال رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعنة. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعنة فإنه في لغة الإبعاد والصرف وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله فلا يجوز أن يلعن من رحمة الله من لا يعرف حائل وقاتلة الأمر معرفة قطعية فلهذا قال لا يجوز لعن أحد بعلم مسلما كان او كافرا او ذاك الا من علم بحكم شرعي انه مات على الكفر او يموت على علم كعدل جامد واما اللعنه في الوقت ابليس لا قال انه يموت على الكفر ما مات فلقى انه يموت على الكفر ابو جهل مات على الكفر يقصد انه مات على الكافر فلا العلم وهذا ليس المطلوب منك ليس المطلوب لك ان تلعن اللعن ينبغي ان يتنزه عن المسلم حتى لا تقف كفار كافر معين لا تلعن لعنة الله الكافرين على الظالمين على الفاسقين على الهواة المارة والمستوفي المارة الى اخر من لعن في كتاب الله وفي سنة الرسول بالعموم اما الشخص المعين فلا تلعن الا اذا ورد لعن في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من مات على الكفر هذا عندنا ان يقطع انه مات على الكفر او سيموت على الكفر ابليس هذا يلعن ومع ذلك لست مكلفا بالعلم لو لم تلعن ما كل شيء يقول لك لماذا بسئل لماذا ما تلعن فلان وفلان ما سألك الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله أن حذر من هو وبين كفره وحذر من أشد الحذر وبين بدعته يعني نصيحة للمسلمين وحذر من بدعته لكن تقول يا الله يلعن لا ينبغي لا يجوز لأنه قد يتوب الله عليه كافر أو مسلم أو مبتدع قل يتوب الله عليه فأنت ما تدفع بأنه يستحق الطرد والإبعاد برحمة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وأن اللعن في وقتك ليس بالحرام فلعن الواصلة للتوصلة والواصلة للتوصلة وأهل الهدى والموصلة والمصلين والظالمين والمسلمين والكافرين ولعن من غير مرار القصد ومن تولى غير مرارين ومن جلد إلى غير أمين ومن أحدث في الإسلام حدثا أي آخر وغير ذلك مما جاء في النصوص الشرعية من خلاف على الأوصاف لا على الأعياد الله أعلم. أيوة انتهى كلام العلم وكلام جيد. نعم. أحسن الله عليكم. فتلعن بالوصف وما تقول في هذه الأشياء أما بالعلم نعم. قال رحمه الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل بالجنة ودخل النار رجل بالجنة قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم ذات وقت لا يجوزه أحد حتى يطلب له شيئا فقال أحدهما قدر قال استعين شيء من قدر قال له قدر ولو جباها فقرب جباها فقلب فقلب كثيرا فدخل النار وقال من آخر قدر وقال لا يجوز من قدر فدخل شيئا من الله عز وجل فضرب هذا الحديث فيه كلام والراجح فيه أنه موقوف على سلمان ومعناه صحيح. ودخلت النار رأت هرة يعني صحيح حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ها؟ فدخلت النار بسببها وهي ما ارتكبت شيء كذا لأنه ارتكبت ما فيها. فلو ذبحت هذه الهرة لغير الله تقرب إلى صنم أو إلى معبود غير الله عز وجل أو لا تدخل النار وتدخل الجنة لأن هذا شرك والعياذ بالله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحديث كان موقوفا ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه صحيح ويشهده مثل ما ذكرنا. نعم. قال الشيخ رسول الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله حدثنا ابن معاويه قال حدثنا الأحنف عن سليمان بن ليث عن قائد بن هاشم قال دخل رجل في الجنة في جباع الحديث وقال ابن شيخ وقال ابن شهاب هو من الجليل الأحنفي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما رده قال فقال هذا حساب الإسلام سأل موضوع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاضطراب فيه أن الموصوف كما روية الحلية وذي العيمة في كتاب الجهد أحمد رحمه الله الجميع. نعم موقف على من؟ على سلمان فارس لأنه من كلام عن الكتاب يمكن كلام عن الكتاب ومن بعض النبوات قالها عنه. نعم قال الفقهين نزل الكوفة وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحل شيئا قال الحافظ إذا تبدأ أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه يبدو أن سلمان يعني ما قال قال فلان ولا في التوراة ولا في الإنجيل ما مثل هكذا وقصى نفسه. نعم وإذا ثبت أنه لم يسلم منه من روايته العلم يرضى لصحابه وهو مقبول على الراي وكانت وفاته على حاجة نبيه يعني اختلف في صحبته ولا في ثبت صحبته وإذا ثبتت صحبته فهو صحابي فمرسل الصحابي صحيح لكن هذا لو كان الحديث مرسلا أو مرسل صحابي لكن هذا موقوف على سلمان ها؟ وقال عن طالب الشام عن أبيه لكن صحيح أنه موقوف على سلمان فلو كان مرسل صحابي لصحها حديث لكن مو مرسل صحابي يعني لم يصب الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وكانت وفاته على ما كان به الاجزاء سنه ثلاثه ثمانيه قول دخل الجنه رجل في النداء اي من اجله قال قوله قال وكم ثلاثه يا رسول الله كانه استقاء النداء يعني في معنى فيها معنى السعيد كانوا لأجل بالسبب سبب أنها تقرر لعباده إلى غير الله وذلك شيء يفسر فيه بأن هذا التعيين لأن في تأثير الظرفية تأثير غير المعاني فهي هنا للظرفية لا هنا للتعليم. نعم قوله الله يقول كذلك يا رسول الله أنهم تقال من ذلك وتعجب منه تبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما قلّر هذا الأمر أنه حقي رهيباً عظيمة يتحق هذا عليه جل ويستوجد الآخر عليه الله قوله فقال مر رجلان على قومك والصبر الصبر ما كان مكتوباً على صورة ويطلق عليه الوطن كما مر. نعم قوله لا يجاوزه أن لا نمت ولا تعجاه أحد حتى يبدأ من شيء عن قدر قوله قال له النبي ولو جبالا تقرب جبالا فخلوا سبيلا فدخل النار في هذا بيان عمل الشرك ولو بشرك قليل وانه يوجد الله كما قال تعالى انه من يشرك بالله فقد قرب الله عليه الجنه ومقراه بالدار ولا يقارن من انصار. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقرأ فيه وهو لا يقرأ. مر بكم قول المسعود وغيره من الصحابة لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحمد بالله تريد من السبائل، من السبائل العظيمة، ومع ذلك يرى ابن مسعود أن الحلف بغيره غير الله شرك. فلو حلف بغير الله وصادق وقع في الشرك، ولو حلف بالله ثابتا وقع في الكبيرة. فأيما أخطر وأشد، الكبيرة أو الشرك؟ الشرك. الشرك بارك الله فيكم. فلهذا الشرك لا يحتقر، لا يحتقر المسلم أبدا. لا تحتقر الشرك الحلف بغير الله والرياء وما شابه ذلك، حتى إن بعض العلماء الدنيا يرى أن هذا الوعيد يتناول من وقع في الشرك الأصغر وفي الشرك الأكبر. فالذي يقع في الشرك لا بد أن يدخل النار، يعني إذا يقع في الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا أدخله الجنة يعفى عنهم ولم يدخل النار وأدخل الجنة رأسه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه بتوحيده ودخل الجنة. هذا إذا كان في مستقبل كبائر وكبيرة، لكن إذا كان وقع في شرك فهذا لا بد أن يدخل النار. إن كان شركا أكبر يخلد، إن كان شركا أصغر يخرج. أذكر الفرق؟ قال رسول الله وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. قال وفيه أنه دخل النار، دخل النار بسبب لم يدخله في ذلك. لأن الشرك أخفى من دليل النبي. وقد يقع الإنسان في الشرك حيث لا يدري، والعياذ بالله. يجب أن يحتاط في أقواله وفي أفعاله وفي اعتقاداته وفي نعم. قال وفيه أنه دخل، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفر كل ما لا أعلم. نعم. قال وفيه أنه دخل النار بسبب لم يدخله ابتداء، وإنما كان متخلفا من شيء كان الصنع. نعم، ألا ثبوت، ألا ثبوت هذا؟ نعم، يعني ما جاء برغبة منه، وإنما ضغط عليه حتى وقع في هذا، فقال له تخلصه، ومع ذلك قال دخل النار. كيف لكن مكان مطمئن قلبه بدونه؟ فما يعني أذن خليف ما ثبت عن ذلك. هذا الله بارك الله. وفيه أن لا يتعرض على مسلم القمر ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما أن يكن دخل النار قمدا. يعني هو ظاهر لو صح يكون نار ما هو مكره، يعني الآن بس عرض عليه ومشى معه خلت بسهولة، ما قاوم ما صبر ما تبكر حتى رأت وحقق الوعيد جدا، ها هنا إذا يدخل في حد الإكرام. نعم. وفيه أن عدم القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الموسى ذكره لصوت المعنى. الله أكبر. وقال يعني هم يريدون مجرد كلام، يريدون إدخال في الشرك بس. نعم. قوله وقال من آخر أصل قال ما كنت متقرب لأحد الشيء دون الله عز وجل، وفيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال أن سلمت ربه لا الحق والصلابة في الدين، يعني القوة فيه والثبات عليه. نعم. وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المسلمين، ليس صبر على قتل ولم يوافقهم على توبتهم. يعني كان في من سبق، يعني الرجل يؤذى في الله تبارك وتعالى حتى ينشف مثلا ما بين عظمه وجلده من اللحم، فما يصده ذلك عن دينه، وكان يؤذى بالرجل وتحصل له حفرة ثم يشق بنصفين، لا يصده ذلك عن دينه، فيقول ان يصبر لو اردها الكفر له ان يصبر حتى يموت. هذا اعلى منزل عند الله، من اعلى منزل عند الله جميعا. فاذا ما تحمل مثل ما حصل لبعض الصحابه، ويعني قال كلمه الكفر يعني تحت هذا الضغط والاكراه، وقلبه غير مطمئن بالكفر بل قلبه مطمئن بالايمان، فهذا استقبل رخصه، اخذ الرخصه، والاول اخذ بالعزيمه. فالذي لا يتحمل الاداء مثلا يقول هذا الكلام تخلصا، ولا في القلب بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالايمان، هذا لا يكون. نعم. ما كان فضل بالله الا من اكره وقلبه ما كان فضل بالله بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر قدرا تعالى الغضب من الله. فالذي يشرح وكما في الفقه مثلا حصل لي بعد كذا خرجت من الاسلام ولم يكره عليها وقلبه مطمئن بالايمان ولم ينشرح صدره ابدا بالكفر ويظلمه هذا يعني في حل ان شاء الله يعني رخص الله لهذا الحل ان يحضر بالرخصه ولكن من يصبر على الاذى حتى الموت هذا من اعلم من الله يكون شهيد بالكفر نعم والله يوفق قال مسلم رحمه الله وفيه معرفه سلب الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على قلدته مع كونه لم يقلوا منه الا العمل الضار نعم لا شك ان المؤمنين يعني كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه فما يكره أن يلقى في النار هذا أحد الثلاثة ثلاثة من كل شيء وجد حلاوة ويحسن الله ورسوله أحد لما تؤمى وأن يحب المرء لا يحبه الله لا إله وأن يكره أن يقذف أن يعود إلى الكفر فما يكره أن يقذف في النار فالمؤمن عنده ثلاثة شديدة ما يعني يلقى في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المسائل الأولى تفسير إن الصلاة ونسكي الثانية تفسير تصلي لربك وانحر تفسير إن الصلاة ونسكي الصلاة لله وحده سبحانه وتعالى فلا أصلي إلى الله لا أصلي بغيره لأن الصلاة غير شرك ونسكي ذبحي لا أذبح إلا لله فال يعني النسك النسك قديم الصلاة هذه عبادة عظيمة من أعظم عبادة البدن بدن وهذا أعظم العبادة المالية لأن قال فصل ربك وانحر قرن الصلاة بالنحر وقرنها بالنسك وهو النحر هذا ما يدل على أن عبادة الذي يصلي لغير الله يشرك ومن يباه لغير الله يشرك كذلك كثير المسلمين من القبوريين لا يصلي لغير الله وهذا يصلي لغير الله شرك واسكين لغير الله شرك لكن يذبح لغير الله تفرق بين ما جمع الله جهل حمله على هذا التفريق فلا فرق بين من يصلي لغير الله وبين من يذبح لغير الله ومن يدعو غير الله ومن من كل عبادات جاءه العباده والدفع عباده من اقرب القربات التي يتقربها العبد الى الله عز وجل لكل امه جعل الله ليس كانوا منافقين هذه من المناسك التي لا تكون الا الله عز وجل من الشعائر العظيمه التي يتقرب بها العباد الى ربه سبحانه وتعالى وكيف يتقرب بها الى مخلوق ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا غيره وهو مالك البر والنفع فلماذا التقرب الى غير الله وتطيب بس منهم شيء فما يفرق بشيء والله بين لك في ايه كثيره ان ما يملك البر والنفع الا هو وحده لا انبياء ولا ملائكه ولا أولياء ولا غيرهم أبدا هذا خاص لله ملك الضر والنفع والحياة والموت والرزق والأجل كل هذه ليس لأحد من هذه أبدا استجابة الدعاء هذا ليس لأحد لله وحده سبحانه من خصائص ألوهيته وربوبيته لا يشارك فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب فالنبي يطلب من الله جلب النفع ودفع الضر ولا يعتقد في نفسه أنه يدفع الضر أو يجلب نفعا لنفسه ولا لغيره قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا يا فاطمة لا أملك الله شيئا يا بني أملك يا قل لا أملك الله شيئا ماذا تريد بعد هذا كله بعد هذه البيانات الواضحة كلها ماذا تريد الله سبحانه وتعالى يقرر هذه الأشياء في كتابه وقل رسول قل هكذا ويصدع بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتدور في القرآن ويردد هذا التوحيد وإعلان التوحيد في المساجد من درجة هذه الآية إلى أن تقوم الساعة كيف خالف هذا خالف هذا تكذب الله وتكذب رسوله وتقول انك مسلم وتقول انك تحب الله وتقول انك تحب الرسول هذه هي العداوه هذه هي المضاده لله ولنبيه ولرسوله عليه الصلاه والسلام والرسول ما سلم سيفه الا القضاء على هذه الشركيات والله ما على الجهاد الا للقضاء على هذه الشركيات حتى لو اشرت به لقتلك لو قلت يا محمد انا اريد ان استنفع رسولك انك تكافئ تبقى الى قتلك من بقاء الجهاد قال علي أنت هو يعني هو الله لا لأن الضر والنقص من إله. فإذا فكرت الشيخ أنه يضر أو ينفع أو يستجيب الدعاء أو يعلم الغيب فقد جعلته إلها. شيء تقريب جعلته ندا لله سبحانه وتعالى، أعطيته صفة من صفات الله أو أعطيته صفات من صفات الله. كيف يعتقد المسلم في الولي أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون؟ والله أبو جهل ما كان يعتقد هذا، ولا أبو لهب ولا فرعون ولا أحد يعتقد هذا. هذا من أخبث أنواع الكبر من هذا الواقع. كيف يعتقد الناس أن مرفوض المسلمين؟ نعم. الثلاثة البداءة بلا اسم من بدأ لغير الله. الرابعة بلا اسم لغير الله. نعم. كما في الصلاة الحديث. يعني يصعب الإنسان أن يسب أبوه. لكن كان يتسبب. ولهذا استغربوا. الآن في جاهل اليتيم ما أحد يسب أباه. يحترمون أباهم ويوقرونهم. استغربوا كيف يلعن يسب يلعن لغير الوالدة. قال يسب أباه ويسب أباه. يسب أمه ويسب أمه. نعم. من قام من الثالث الفرق بين اللعن المعين ولعن المعاصي على سبيل العموم. يعني من الادله على ان اللعن المعين لا يلعن ذلك المضي الذي كان يشرب الخمر في اسابيع فيتحد يجلد ثم يعتذر فيجلد ثم يعتذر فيجلد. فقال احد الصحابه خان غيره قال على الله ما اكثر ما يقدر. فنهى رسول الله قال انه يحب الغرب لا تعينوا شيطان اخيكم إنه يحب الله ورسوله. ها؟ بارك الله فيكم. فهذا لعن معين فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد من الأدلة. هل رسولك لعن الله؟ يعني عاصي الخمر ومعتقرها وبائعها ومشتريها وحاملها لعن هؤلاء كلها. شاربها. هذا شرب الخمر يشرب الخمر. ويجلس ويقيم عليه الحد. يقيم عليه الحد ولا يحاديه. لكن لا يلعن يعني اللعن اصعب من مكان ذكر الحب. لعن المؤمن كقتله كما جاء في الحديث الصحيح. لعن المؤمن كقتله فاللعن صعب جدا. فلهذا لما لعن قال رسول الله الحد لكن لما لعن نهى رسول الله عنه وقال انه يحب الله ورسوله. نعم. فقد يقول الانسان يكتب المعاصي لكن يحب الله ورسوله لانه لا يكون المؤمن الا بهذا. حب الله ورسوله بد منه ولا يبقى اذا اصبح يقول الله ورسوله هو كافر. فالمؤمن ما معصى لابد ان يكون يبقى عند هذا الشيء حب الله ورسوله تعظيم الله واجلاله يغلب شهوته وهواه فيقع في المعاصي لا تلعنه بقدر الحد. ان زنى وكان مقصونا يعني يرجم وتغير مقصون يجلد وينفى وكان سارقا تقطع يده وهكذا بقدر المسلمين شارب الخمر يجلد قادسا يجلد وكمان جلده ثم يلعن الإنقام عليه وقد يؤدب في الآخرة قد يؤدب الله في الآخرة هذه الأمور دي سهلة لكن اللعن ما في العلم لا تلعن إلا من تأكدت أن مات على كفره أو سوء مسأله فقط. نعم. وأنت ما تتأكد أن مات على كفره إلا بخبر الله ورسوله. نعم. التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الجزاء الذي لم يكفيه بل فعله تخلصا من شره. العاشر معرفه القدر الشيخ في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القدر ولم يوافقهم على طلبته مع كونه لم يخرجوا الى العمل الظاهر. يعني وان يقرا ان يعود في كل بعد ان قضى الله ثم يكره ان يكره في النار. فالمؤمن يكره الكفر بالله، يكره الشرك بالله، يكره معاصي الله. حبب اليكم الايمان وزين له في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فالمؤمن يبغض الكفر يبغض الفسق يبغض المعاصي والعياذ بالله. فاذا احب شيئا من هذه فهذا هو الهلاك والعياذ بالله. الثالث عشر أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يخرج دخل النار مسلم. يعني أصله مسلم. أصله مسلم. يعني لو كان أصله كافر ما يكون دخل النار في الجنة. لأن عنده كفر أكبر من هذا. ها؟ لكن ما قال إذا الإنسان أصله مسلم وما وقع من الشرك إلا في هذه السورة فقط فدخل الإنسان بها النار. وربما دخل مرتدا إن صح الأثر. نعم. الثامن عشر فيه إشارة للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى حديث من شراك نعم والنار مثل ذلك. الله أكبر. الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود. يعني إن أحدكم يعمل من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كلها. لكن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس كما تحديد آخر يقول هو منطوي على شر على أمر خطير على أمر يعني جر إلى ذبة والعياذ بالله كالربا وغيرها من الكبائر والعياذ بالله الرياء صدق رائي ويصدق رائي ويجاهد رائي على شر وهذا قد يكون مآله أن يموت على النار أن يموت على النار يعني يكشف أمره عند خاتمته ونهاية حاله والأعمال بالخواتيم فليحذر المؤمن أن ينطوي على شر كبير ويبدي الناس خلافه لأن هذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى سوء الخاتمة فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم ثبتنا على الإسلام وأن يجنبنا مثل هذه المصائب الخطيرة والعياذ بالله. نعم. ثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عدم استعجال. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا صدق فإن عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يقول والله أنا تراه ما في الكبائر يقول لك لكن نية طيبة هذا كذاب. يعني هناك حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا كان الإنسان ما يصلي يقول لك والله أنا قلبي طيب وأنت طيب ها يشرب الخمر يجري يترك يقتل تقول له صدق الله يكون نيتي طيبة هذا كذاب. لو كان نيته طيبة لكان عمله صادقا كان مخلصا لله صادقا النية كان ما ذلك كان قلبه سليم ها أعماله تؤدي الأعمال الصالحة. نعم. أخي الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا